أرباب الطلسمان فالطلسمان أي أرباب الأنواع أي أرباب الأنواع الطبيعية في عالمنا هذا سواء كان نوعا طبيعيا أثيريا فلكيا أو كان نوعا طبيعيا فلكيا. أرباب الطلسمات بدت أي ظهرت وهي طبقة وهذه العقول طبقة أرضية يعني بعد السلسلة الطولية بدأت هذه العقول الأرضية تكاثر. ما المراد من التكافؤ ما بين العقول الأرضية؟ فسره بقوله أي لا تقدم ولا تأخر بالعلمية بينها أي لا علمية ولا معلولية بين نفس العقول الأرضية. وإن كانت العقول الأرضية هي علة لنا في عالم الطبيعة بل بينها إنما هي إنما العقول الأرضية أي أرباب الأنوار علل الأجسام أي علل لعالم الأجسام وهي يعني والعقول الأرضية اثنان منها أي من العقول الأرضية القواهر التي صدرت من جهات هي أي تلك الجهات والمراد من الجهات هنا الجهات الحاصلة في العقول الطولية والمراد عليه السلام والمراد من الجهات هنا هي الجهات الحاصلة من العقول الطولية وبعبارة أخرى أن العقول الطولية من جهات إشراقاتها تحت العقول الأرضية ومن جهات مشاهداتها تحت العقول الأرضية. فإذا كما تقدم أن للعقول الطولية جهات إشراقية أي جهات إشراق والإشراقات ما فوقها عليها وجهات مشاهدات أي جهات مشاهداتها بما فوقها من هذه الجهات المختلفة يعتقدون الحاصلة في العقول الطولية تحت العقول الأرضية يعني من جهة المشاهدة تحت بعض العقول الأرضية ومن جهة الإشراق هي أيضا تحت بعض العقول الأرضية بلي وهي قسمان منها القواهر التي صدرت من جهات ما هي الجهات؟ هي المشاهدات علما للعقول الطولية بالنسبة إلى ما فوقها وبعضها أي وبعض العقول الأرضية وبعضها القواهر التي يعني وبعض العقول الأرضية هي القواهر التي حصلت من جهات أي من العقول الطولية من أي جهات هي إشراقات يعني من إشراقات العقول الطولية. ولما كانت أبصر إذا فسرنا الجهات الإشراقية وجهات المشاهدات في العقول بمعنى أن العقول الطولية فيها جهات إشراق وهي إشراق ما فوقها عليها وفيها جهات مشاهدات وهي مشاهدتها أي العقول الطولية بما فوقها من العقول والمبدأ سبحانه وتعالى هذا يكون التفسير. فعلى هذا التفسير قد تكون الجهات الإشراقية وهي إشراقات العقول الطولية على ما تحتها أو إشراق الحق سبحانه وتعالى على ما تحته من العقول قد يكون أسرع من مشاهدات العقول الطولية لما فوقها لكن حسب الظاهر المراد هنا لأنه يريد أن ينسب عالم الذرة للمشاهدات للعقول الطولية وينسب عالم الجسم إلى الإشراقات للعقول الطولية فإذا لعل التفسير الأولى أن نقول على أن من جهة مشاهداتها، يعني من جهة مشاهدات العقول الطولية لمباديها العادية، هذه الجهة الفريدة، هذه الجهة المهمة، مشاهدات العقول الطولية لمن بالعقول المتقدمة عليها وللمبدأ سبحانه وتعالى، هذه جهة رفيعة، وإن كانت مشاهدة جهة رفيعة بالقياس إلى من؟ إلى إشراقات العقول الطولية على ما دونها. فبهذا التفسير يرتفع الإشكال الذي أورده البعض كيف تكون المشاهدات أنذر وأدون من الإشراقات والحال المناسب للمقام أن تكون الإشراقات هي الأهم من المشاهدات. لكن بهذا التفسير الذي قلنا لا يبقى شبهة، المشاهدات هي مشاهدات العقول للمبادئ العالية بما يشمل الحق سبحانه وتعالى، والإشراقات هي قيودات العقول الطولية على ما دونها، وقيوداتها يرجع إلى قدر وجودها، ومشاهداتها يرجع إلى من؟ إلى ما هي من الإشراقات ومن الأنوار الموجودة في المبادئ العالية وفي الحق. فكانت المشاهدات أهم من الإشراقات، فلا تتوجه الإشكالات بعد الفقه المحسين وبعد المدرسين. أقرأ العبارة: بل وبعضها القواهر التي حصلت من جهات العقول الطولية، من العقول الطولية هي إشراقات، تلك الجهات هي إشراقات. واحد مثلا إذا فسرناها إشراقات المبادئ العالية على العقول الطولية فهذه تكون جهة شريفة عظيمة، لا تكون المشاهدة أهم منها، لكن حسب الظاهر المراد هي إشراقات، أي إشراقات العقول الطولية على ما دونها. والثانية هي مشاهدات العقول الطولية لما فوقها، فتلك سلسلة عودية، تلك مشاهدة لما هو أرفع، تكون أهم من إشراقات الوجودات الطولية والعقول الطولية بقدر وجوداتها على ما هو دونها. هي إشراقات، ولما كان لا شك ولا ريب أن العقول الطولية على هذا المبنى على مبنى الإشراقيين، وإلا نحتاج في مثل هذه الموارد إلى روايات وآيات، لكن نتكلم نتمسى على صدق عقيدة الإشراقيين. لا شك ولا ريب أن العقول الطولية طرا هي أشرف من العقول العرضية، لأن العرضيتان من الطولية في نشأت، فتلك علة أو بحكم العلة ومجاري الخير لهذه، هذا لا كلام فيه. كلامنا هنا هل أن الإشراقات أو المشاهدات هي أشرف؟ هل أن الإشراقات للعقول الطولية أو المشاهدات للعقول الطولية هي أشرف؟ فهل مثلا إذا قلنا المراد إشراقات العقول الطولية على ما دونها ومشاهدات العقول الطولية إلى ما هو متقدم عليها من المبادئ العالية، الكلام فيه إشراقاتها بقدر وجودها على ما دونها ومشاهداتها أعظم من إشراقاتها، مشاهداتها لمبادئها العالية وللحق سبحانه وتعالى، فهذه جهة أعظم. فتتوجه المسألة ويأتي هذا التفسير ولما كان. وإذا قلنا المراد من الإشراقات والمشاهدات لا بهذا المعنى، إشراقات الرسول، إشراقات الحق وإشراقات المبادئ العالية على العقول الطولية ومشاهدات العقول الكونية لما فوقها قد يتوجه الإشكال أن الفيض الإلهي بما هو فيض والفيض الحاصل من المذاهب العالية العقول الكونية على ما دونها من العقول الكونية قد لا يتمكن من الجزم بأنها أشرف من المشاهدات، وإن كان بتوجيه هم محل أيضا أن الإشراقات على قدر كما قال السيد الإشراقات من المذاهب العالية ومن الحق سبحانه وتعالى على قدر كل وجود عقلي في العقول الطولية، لكن المشاهدات تكون بأوسع دائرة لأنها انكشافات الحقيقة والجمال الإلهي بهذه العقول، فقد تكون أيضا أسرار ولا يتوجه الإشكال أيضا. ولما كانت نور الشهود ولما كان نور المدلة نور المشاهدة ونور الإكرام نور صاحبنا والمشاهدة بالن دائما من الأنزل إلى الأعلى والإكرام من الأعلى إلى الأنزل. ولما كان نور الشهود كل نور يكون من الأدنى إلى الأعلى شارقة. ولما كان نور السرودي هو اسمها وخبرها شارقة. ولما كان نور السرودي كل نور شارقة يسمو، يعني كل نور كان من نور المشاهدات يسمو ويعلو على نور الإشراقي على نور الإشراقات يسمو، أي الجهات التي هي المشاهدات في العقول الطولية يعلو عليهم يعلو على الجهات التي هي الإشراقات للعقول الطولية، يعني مشاهدات العقول الطولية الأنوار المتقدمة عليها أثنى وأرفع من إشراقاتها على ما دونها. ولما كان هذا اختوى خمسين أرض توجه فقال أن قلنا على أن المشاهدات هي أثنى من الإشراقات، هاي وحدة عندنا بعد في عالم المثال عالم البرزخ عالم المثل المعلقة ما عبرنا في عدة وعالم الأخلاق وعالم العناصر، هذا كله عبر عنا بعالم الحس وبعالم الطبيعة. في قبال عالم البرزخ الذي لا مادة له لكنه مقدار كما قالوا وضربوا له مثال في عالمنا هذا بالصورة المنعكسة في المرآة، قالوا لا مادة لها لكنها متقدرة بقدر وفي مقدار ولها شكل ولها كيفية خاصة. يقول ولما كان عالم المثال أي عالم البرزخ المجرد من المادة الذي هو له شكله الخاص وله مقداره الخاص أشرف من عالم الطبيعة بما في الطبيعة من الأثلاث والعناصر، فلا بد وأن نقول الأشرف وهو عالم المثال يستند إلى الأشرف وهي مشاهدات العقول الطولية، والأخر وهو عالم الطبيعة بأثلاثه وبعناصره يستند إلى الأخر وهي إشراقات العقول الطولية. أعلم عبارة ولما كان، يعني كأنه قال ولما كان أيضا عالم المثال يعني عالم البرزخ أشرف من العالم الحسي، والعالم الحسي بما يعم عالم الأخلاق وهي الأجسام الأثيرية وعالم العناصر وهي الأجسام الأثيرية من العالم الحسي. لماذا أشرف؟ تعليل لأشرفية عالم المثال على عالم الحس، لأن ذلك أي عالم المثال كله حياة وسعور يقولون ويستفيدون من بعض الآيات الشريفة على أن عالم الآخرة ليس عالم فيه حياة بل هو الحياة. وصارة المقول عالم الدنيا هذا عالم الموجود عالم فيه الأحياء كالإنسان كبقية الحيوانات وكالجن، ولكنه بما هو عالم أرضي ليس بحياة، بما هو مادة ليس بحي، لكنه ظرف لمن هو حي كالحيوانات أو كالإنس والجن. وثالثا نقول العالم حي، فيعتقدون أن عالم الآخرة هو الحيوان، أي أنه هو حياة لا أنه فيه من هو حي. على كل هذا يجب هذه الكلمات لا يجوز لنا أن نتسارع فيها، ويجب أن نرجع فيها إلى من؟ إلى التفاسير. لكن هو الآن يتكلم على صدق ما يراه. لماذا عالم المثال أشرف من عالم الحس؟ لأن ذلك أي عالم المثال كله حياة وشعور بتجرده عن المادة. عالم المثال يكونون مجرد عن المادة، وينسبون رواية إلى الأمير علي عليه السلام أنه قال سمونا في العبارة مجرد عن المادة. كذا مرت علينا هذه الرواية، قرأناها في بعض البحوث، يعني أن ذلك العالم لا مادة له، وإن كان له مقدار ولا مثل. مجرد عن المادة بخلاف هذا، أي بخلاف العالم الحسي، أي بخلاف العالم الطبيعي، فمنه أي من نور الشهودي. فمنه الآن عرفنا هذا التوصيف، عرفنا أن المشاهدات أشرف من الإشراقات، وعرفنا أن عالم المثال أشرف من عالم الحسي. ملل فإذا نتكلم ونقول، وعرفنا أن هذا الشيء أرض التوصيف، وعرفنا أن عالم المثال وعالم الحس صادر من الحقول العرضية، هذا لا ننساه لأنها هي أرباب الأنواع. فإذا نريد أن نرى أنه كيف قدرت هذه العوالم وهي عالم الحسي وعالم المثالي من عالم الحقول العرضية. فقال فمنه أي من نور الشهود، أي من نور الشهود الحقول، أي من نور الشهود، يعني من نور الشهود الحاصل للحقول الطولية، يعني من نور الشهود والمشاهدة الحاصل للحقول الطولية. فمنه أي من نور الشهود الحاصل للحقول الطولية الحقول والأرباب، أعطى تفسيرا الحقول والأرباب تفسير، والمراد من العقول هي الحقول العرضية. واضح المثل، يعني من مشاهدات العقول الطولية صدرت العقول العرضية. من نور الشهود العقول والأرباب التي هي في أداء المثل، يعني الأرباب الخالقة لعالم المثال. من أرض الشهود، من نور الشهود، يعني من مشاهدات العقول الطولية صدرت العقول العرضية التي هي مصدر لعالم البرزة، لعالم المثال. واضح المثل، التي في أداء المثل، والمراد من المثل المحلقة هو عالم البرزة المعبر عنه بمن لعالم المثال. وعالم الحسي، يعني وعالم الطبيعة، ألخص العبارة، ومن إشراقات العقول العرضية، ومن إشراقات العقول الطولية صدرت عقول عرضية هي أنزل من تلك العقول التي صدرت أولا. صدر من هذه العقول العرضية التي صدرت من إشراقات العقول العرضية، صدرت من هذه العقول العرضية ماذا صدر؟ صدر عالم المادة، عالم الحس. واضح المثل، فإذا قسموا العقول العرضية على قسمين. عقول عرضية هي أنزل صدرت من إشراقات العقول الطولية، صدر من هذه العقول التي هي أنزل صدر عالم الحس، عالم المادة. وعقول عرضية هي مهمة، أهم، صدرت من مشاهدات العقول العرضية، صدر من هذه العقول العرضية التي هي أهم من العقول العرضية التي ذكرناها الآن، صدر منها ما هو؟ صدر منها عالم البرزة. وعالم الحسي إلى الثاني، وعالم الحسي وعالم الحسي مستمعين إلى العقول الطولية إلى العقول العرضية التي هي العقول العرضية الثانية، أي التي صدرت من إشراقات العقول الطولية، أي العقول والأرباب عبد بيان، والأرباب المراد من الأرباب أرباب الأنواع، أي العقول والأرباب التي حصلت من الإشراقات. يا إشراقات حصلت من إشراقات العقول الطولية، فإشراقات العقول الطولية أدوان من مشاهداتها، فصدر من هذه الجهة صدرت العقول العرضية، ولما كانت هذه العقول العرضية أنزل من تلك العقول العرضية الأولى صدر منها عالم حسي يمي أي انتباه. الآن تم بيان مسألة الإشراقيين، مسألة الإشراقيين، وجاء الإشراقيون ليوجهوا نقدا بل ثلاثة إيرادات على مسألة المشرعين، ويقولون لهم لا يمكن ولا يعقل أن تكون الأفلاس صادرة من العقول الطولية، بل لا بد وأن تنتهي سلسلة العقول الطولية، ثم تبدأ العقول العرضية، ثم يبدأ منها عالم المادة وعالم البرزخ. الآن الإشكال الأول، وإن لأعليه أي إلى القواصر الطولية، يعني ولو قلنا بمقالة المشائين أن من الحقول الطولية صدر عالم الأسلاك وعالم الأجسام، للزمت إشكالات ثلاثة. أولها، وإن لأعلين أي إلى القواصر الطولية إن كني، يعني نسب عالم المادة، يعني ولو قدر كما قال المشائون أن نسبنا عالم المادة إلى العقول الطولية كما زعمه المشاؤون، فليبزن على هذا ماذا يبزن؟ يعني لو كانت العقول الطولية هي العلة لعالم الأفلاك يبزن، فليبزن علية الجسم لجسمين، على هذا يلزم أن تكون الأجسام بعضها علة لبعضين، وحن سلح يعني يلزم أن تكون الأفلاك بعضها إلا لبعضين، يلزم أن يكون الفلك التاسع وهو فلك الأفلاك علتان للفلك الثامن والثامن للسابع وعلى المجرات، كان قائلا يقول فليلزم. أي مخبور في كون الجسم علة لجسم آخر؟ قالوا من شرائط العلية في عالم المادة أن يكون بين العلة والمعلول وقت ومحاذاة معينة، فالجسم الذي هو في هذا المكان لا يكون مؤثرا في جسم هو في ناحية ثانية من هذا العالم، الجسم الذي هو فرضا في هذا المكان لا يؤثر في جسم مثلا كان في المدينة أو كان في اليمن، واضح العبارة، بل يؤثر في جسم كان بوضع مخصوص قريب منه محاذيا له بمحاذاة خاصة حتى يتمكن أن يؤثر فيه. وإذا فرضنا أن الفلك التاسع وهو فلك الأفلاك هو العلة للفلك الثامن، كيف يكون مؤثرا في الفلك الثامن وإلا فلك ثامن قبل هذه المرحلة؟ لأنه في مرتبة الفلك التاسع الذي فرضناه علة لا يفرض المعلوم، فأين المحاذاة؟ فهذه كلمات صحيحة ليست صحيحة، لها مورد ومحل إناقاض. فيلزم عزية الجسم لجسم كقول الفلك التاسع علة مثلا للفلك الثامن. لأن فلماذا يلزم بناء على مسألة المشائين عزية جسم لجسم آخر تعليل؟ لأن بين عللها بين علل الأجسام والمراد من علل الأجسام هي العقول الطولية كقول العقل الأولي علة للعقل الثاني والثاني علة للثالث وهل المجرة. لأن بين عللها بين علل الأجسام كالأفلاك والمراد من العلل هي العقول الطولية بين عللها حينئذ ترتبا عدليا ومعلوليا حينئذ يعني من بعد ما فرضناها عقولا طولية فلا بد وأن يكون بين كل واحد منها والآخر علية ومعلولية كقول العقل الأول علة للثاني والثاني للثالث بإذن الله تعالى. والمراد من العلية مجاري الخير فلا بد أن يكون. وإذا كان بين عللها علية ومعلولية فلا بد أن يكون بين أقسام الأخلاق السبعة المفروضة أو السبعة المفروضة فلا بد أن يكون بين أقسام الأخلاق هو التي هي معاليلها معاليل العقول الطولية أي معلولات العقول الطولية ترتبا أيضا فلا بد وأن يكون بينها ترتب أيضا يعني أن الفلك التاسع متقدما على الثامن والثامن على السابع والسابع هكذا لوجود التطابق يعني كما وأنه كان بين عللها أي بين العقول الطولية علية ومعلولية لا بد وأن يكون أيضا بين الأفلاك علية ومعلولية كقول الفلك التاسع علة للثامن وهل المجرى صح. هذا كله إذا قلنا أن ما كان مع المتقدمين يجب أن يكون متقدما يعني ما كان مع العقل الثاني كالفلك التاسع يجب أن يكون متقدما على من على الفلك الثامن وعلى العقل الثامن وعلى العقل الثالث إذا قلنا بهذه المقالة. والمشاؤون لهم هنا كلام طويل لا ما يكون بهذا اللازم لا يكونون يجب لأن الفلك التاسع مع خلق ووجد بواسطة العقل الأول مع العقل الثاني لا يلزم أن يكون من كان مع المتقدم متقدما يعني لا يلزم أن يكون من كان مع العقل الثاني متقدما علما بنحو العلية على من على الفلك الثاني لا يلزم هذا. على كل وانتفاء اللازم وهو عدم إمكان علية الجسم لجسم وانتفاء اللازم أي وعدم إمكان علية الجسم لجسم. لماذا لا يمكن أن يكون الجسم علة لجسم آخر ولا يمكن أن يكون الفلك التاسع علة للثامن؟ تعليم. لأن الجسم وهي العناصر. فالمراد من الجسم هي العناصر الأربعة أو المراد من الجسم لأن الجسم المراد من الجسم إما العناصر الأربعة أو المراد من الجسم الهيئة مع الصورة الجسمية المحققة لأصل الجسم والمراد من الجسماني ما ترتب من العناصر الأربعة أو المراد من الجسماني هي الأنواع الطبيعية كالشجر والبقر والإنسان وإلاته. لأن الجسم والجسماني لا يؤثر إلا بالواقع يعني ليس كالمجردات يوجد محلوله بدون وضع ومحاذاة بينهما. فلا يؤثر ضربة مطرقة حديدية على جسم وعلى باب أو على ظرف موجود في اليمن. ضرب مطرقة حديدية تؤثر على جدار أو تؤثر على ظرف موجود في هذه الغرفة لا يؤثر إلا بالوضع لابد من وضع معين بينهما بين المؤثر والمتأثر. والوضع بالنسبة إلى المعدوم المراد من الوضع يعني بكيفية خاصة وموقعية خاصة ومحاذاة معينة. والوضع بالنسبة إلى المعدوم لا يتصور كيف يؤثر الجسم العلي في الجسم المعلولي. والآن أنه في رتبة الجسم العلي لا يفرض الجسم المعلولي لأن المعلول ناشئ من العلة. فأين الوضع يكون بين الموجود وهو العلة وبين المعدوم وهو المعلول؟ كيف يؤثر الفلك التاسع في الفلك الثامن؟ والحال أن المفروض أن الفلك التاسع في هذه الرتبة لا يفرض أن نفرض المعدوم وهو الفلك الثامن، فكيف يكون مؤثرا فيه وهو لا وجود له؟ هذا هو الإشكال الأول المتوجه من الإشكاليين على المختارين. وأيضا الأعلين المراد من الأعلين أو الأعلين العقول الطولية اللي أعلين انتسب عالم الحسي. يعني لو فرضنا كما قال المحشاؤون أن عالم الأفلاكي منتسبا للعقول الطولية اللي أعلني أي للعقول الطولية انتسب عالم الحسي وهو عالم الأفلاك، فيلزم كونه أي كون جسم كالفلك الحاوي. الفلك الحاوي كل فلك محيط بفلك يسمى حاوي، والفلك الذي يكون تحت فلك آخر محاط بفلك آخر يسمى بالفلك المحوي. واضح المثل؟ فيعتقدون أن الأفلاك متداخلة فلك داخل فلك. فلك الأفلاك محيط بالجميع، يعني محيط بجميع عالم المادة بجميع عالم الحس. ثم داخل فلك الأفلاك الفلك الثامن، ثم داخل الثامن الفلك السابع، حتى نأتي إلى من؟ إلى الفلك الأخير وهو فلك الأرض المعبر عنه بفلك القمر. هذا أصغر الأفلاك. فإذا فلك الأرض هو الفلك المحوي لجميع الأفلاك المتقدمة، وفلك الأفلاك هو الفلك الحاوي لجميع الأفلاك. الآن يريد أن يوجه نقدا آخر على الإسرائيليين بناء على ثبوت الهيئة البطلميوسية وهي الهيئة القديمة. فيقول الفلك الحاوي بناء على هذه النظرية يكون علة للفلك المحوي، أي الفلك التاسع يكون علة للفلك الثامن، والعلة أشرف بكل واقعها وسؤونها من المعلوم. والحال أن في المعلولي كل ما هو في المعلول أقل رتبة مما هو في العلة. وعلى هذا تتوقع الصلاة، لكن بناء على من؟ على الهيئة القديمة، هيئة بطنيوس. وأيضا اللي أعلني انتسب عالم الحسي يلزم قوله أي قول الجسم مثل من سلسلة الحاوي، سلسلة الحاوي يكون حدا لسلسلة المحوي. كون جسم سلسلة الحاوي من كل وجه، من كل وجه احرقا، يجب ان يكون الفلك الحاوي لانه عله ومرتبة العله بكل جهاتها يجب ان تكون اشرف منه من المحلول المعلول. من جسم اخر معلوله كالمحوي واو والحال، والحال ان فلك الشمس قد صدق. فلك الشمس يعتقدون ان الشمس في الفلك الرابع، يعتقدون أن الفلك في من؟ أن الشمس في الفلك الرابع، وأن المريخ في الفلك الخامس، والفلك الخامس محيط بنا بالفلك الرابع، فيجب أن يكون الفلك الرابع بما فيه أشرف مما هو في الفلك الرابع. والحال أن فلك الشمس وهو الفلك الرابع من الفلك الذي يحف ويحيط به، من هو الذي يحيط به؟ وهو يعني الفلك المحيط، وهو يعني الفلك المحيط، وهو الفلك الخامس فلك المريخي. واضح العبارة؟ عبارة كلمة كلمة واضحة. والحال أن فلك الشمس من الفلك الذي يعني فلك الشمس من الأفلاك التي يحف ويحيط به، بذلك الفلك هو الفلك الرابع، من الذي يحيط بالفلك الرابع؟ وهو أي الفلك المحيط بالفلك الرابع، وهو الفلك الخامس فلك المريخي. صح العبارة؟ وإنسانه فلك الشمس وهو الفلك الرابع، وإنسانه فلك الشمس وهو الفلك الرابع أي الفلك المحوي أصغر من فلك المريخ. إذن هذا لا ننكره، لأن كل حاوي لا بد وأن يكون أعظم دائرة ممن؟ من الفلك المحوي، لأن المحوي واقع داخل من؟ داخل من؟ داخل الحاوي أصغر. إذن هذا لا ننكره، فكون الفلك الرابع أصغر من جهة إحاطته وسعته بالنسبة إلى الرابع، هذا لا نتكلم فيه ولا نتمكن من هذه الجهة أن نورد إشكالا، لكننا نورد إشكالا من ناحية ثانية. وأما الشمس التي فيه أي في الفلك المحوي وهو الفلك الرابع، فهو أيضا ذو شرف يعتقدون أن الشمس كأنها هي الملكة لمن؟ للكواكب. فهم مثلا هو ملك بقية الكواكب، فهو أي شمس ذو شرف، فإنه أي شمس الطلسم إن الطلسم عبارة عن الجسم، الطلسم للتبرير. كلمة التبرير كلمة محربة عن شهريور، وكلمة شهريور كما تعلمون اسم من أسامي الأشهر الفارسية. كلمة شهريور في الحقيقة بنظر القدماء من الفهلويين أنه اسم لملك عظيم، اسم لملك عظيم، ويعتقدون أن ذلك الملك العظيم هو المدبر للشمس. فالشمس لما كانت شهريور وهو الملك العظيم مدبرا لها، فهي مجلى من مجاليه ومظهر من مظاهره، فلا بد وأن تكون الشمس التي هي مستندة ومدبرة بواسطة التبرير بواسطة شهريور، لا بد وأن تكون أعظم من المريخين. واضح؟ هذه الكلمات كلها فيها ما فيها. وأما الشمس فهو أشرف، فإنه الثلث من التبرير، وهو أي التبرير بالفهلويات يعني باللغة القديمة الفارسية، وهو بالفهلويات اسمه أعظم أنوار الطبقة العرضية، يعني التبرير أعظم الملائكة العرضية. واضح مثلا؟ فهو اسمه أعظم الطبقة العرضية، يعني التبرير أعظم الملائكة الطبقة العرضية. واضح مثلا؟ وإذا كان صاحبه صاحب من؟ وإذا كان صاحب الشمس وهو تبريد، وإذا كان صاحبه يعني وإذا كان صاحب الشمس وهو تبريد أعظم الأنوار، أعظم الأنوار مثلنا. إذا كان التبريد الذي هو صاحب الشمس أعظم أعظم طبقة العرضية، فلا بد وأن تكون الشمس المستند إلى مدبرها وهو التبريد، لا بد وأن تكون هي أعظم من؟ هي أعظم الكواكب. واحدة ثلاثة لما ما يستند إلى الأعظم لا بد وأن يكون أعظم. وإذا كان صاحبه أي صاحب الشمس وهو التبريد أعظم الأنوار، فالشمس نفسه فالشمس نفس التهريب، لا هذا مو مراده. الشمس من عالم الطبيعة والمادة لا تكون نفس التهريب الذي هو عقل المجرد، فالشمس نفسه في العظام، يعني كما أن مدبر الشمس وهو التهريب عظيم وهو من العقول العرضية، لا بد وأن يكون المدبر له الجاري بقسمه وهي الشمس نفسه في العظام. وعندنا نفسه في العظام ذي أرض التوجه، ويطال له أي للشمس، ويطال له أي للشمس ذي رعش كخرشيد. كلمة الآن تطال للشمس مولده، الآن المصطلح بين الفرق كلمة خرشيد كلمة تطلق على الشمس، لكن كأن الكلمة القديمة للشمس هي ذي رعش. ويطال له أي للشمس ذي رعش، إذا كنا بعد نتكلم تماما أقول عنها مو غرف هو رفع أو بيت ضمن في شيء أو بفتحة أخرى، على كل نحن مو مقيدين بهذه الكلمة. هو رفع بالسهلوية يعني باللغة الفارسية القديمة قبل الإسلام، هذا هو رفع، هذا هو رفع أعظم أفضل إسلام، يعني أعلى أعظم ما هو كائن، هو أعظم ما هو كائن من الكواكبين من الكواكب الجسمانية، هو أعظم الثلثنان. وإن الشمس التي هي أعظم الثلثنان، وإن الشمس سلطان كل كوكب المنيري، الشمس سلطان على من؟ على كل الكواكب المنيرة، سلطان على القمر، سلطان على الزهرة، سلطان على كل كوكب المنيري. ومزداد يقول ولا نريد أن ندعي أن الشمس أعظم الكواكب جسما، بل لعل هناك بعض الكواكب تفوق الشمس حجما، لكن نريد أن ندعي أن الشمس أعظم الكواكب نورا، وأعظم الكواكب إشرابا، وأعظم الكواكب التي منحها الله تعالى أن يحصل بواسطتها النهار. وما ازداد جسم الشمس على الكواكب، وما ازداد جسم الشمس على الكواكب بمجرد المقدار والقرب من الأرض. يقول لا نريد أن نقول بأنها أعظم الكواكب مقدارا وأنها أقرب إلى الشمس هي هذا هو شرفها، هذا لا نريد أن ندعي، لأنه ربما يقال لنا أن هناك بعض الكواكب هي أقصم قدرا، بل هذا كلامنا عظمها وشرف الشمس من هذه الجهة، بل الشدة أرضه يريد أن يقول ليس العظم لسعة المقدار، بل العظم لشرف الوجود وهو شريفة الوجود لما منحها الله من النور، شدة وجود فيها. واحد مثلا شدة وجود فيها، ربما تكون هناك أحجار كثيرة أكثر حجما من حجر كحجر الذهبي وحجر الفضة وبعض المعادن وبعض الجواهر، لكن الكرامة لمن؟ لا لكثرة الحجم وسعة الحجم، بل لعظم الجوهر، بل الشدة، بل الكرامة لشدة حاصلة ووسعة الوجود ونورانية الوجود الحاصلة للشمس. فإن ما يتراءى من الكواكب أكبر من الشمس. يقول لا نريد أن ندعي أن الشمس هي أكبر الكواكب ولهذا هي شريفة ومقدمة على غيرها، بل ما يتراها بحسب بحسب ما رصدوه هناك بعض الكواكب هي أعظم من الشمس حجما، بل فإن ما يتراءى ما يشاهد من الكواكب أكبر من الشمس بما لا يتقايض، يعني بما لا يضاف عظم بعض الكواكب بما بالشمس حجما وقدرا ولا يفعل، يعني ولكنها ما عظمي، ولكن بعض الكواكب ما عظمي حجمها مع هذا كله ما أعطاها الله تلك المزيدة الكبرى وهي أن تفعل النهار، ولا يفعل يعني والحال ما عظمها وسعة حجمها بالنسبة إلى الشمس لا يفعل النهار، يعني ذلك الكوكب العظيم الذي هو أكبر من الشمس مع هذا كله لأنه ليس بشدة وجودية عظيمة ما منحه الله تلك الشيء تلك الهبة وذلك الفيض الذي يكون من النهار. فقالت السلامات كلام شعري الله يدري ومن بما لا ولا يفعل النهار كما تفعل الشمس به ونسبته، يعني ونسبة الشمس ونسبته أي ونسبة الشمس كما ضمائر مذكرة وترجع الشمس ونسبته أي ونسبة الشمس إلى العالم الكبير وهو عالم الجسم والجسمانيات، إلى العالم الكبير وهو عالم الجسم والجسمانيات نسبة القلب إلى البدن. آخر بسوكس الرجل أكبر من القلب مثل له اليد أكبر من القلب وهناك بعض الأعضاء هي أكبر من القلب، لكن مع هذا كله مع هذا كله الشرف لمن؟ الشرف من جهة الجسمانيات للعقل عقل، من جهة الجسمانيات للقلب أصطنع بري اللحم المادي، ومن جهة المعنويات لمن؟ للعقل. ونسبة القلب إلى البدن بل ونسبة كذا نسبة القلب إلى البدن، فكما أن به أي بالقلب حياة البدن، فكما أن به أي بالقلب القلب الإنساني حياة البدن كذلك بالشمس حياة هذا العالم. قال أنا مثلا نتيجة الكلام اللي هو سائل مجرة طويلة وعريضة دخلنا بها نتيجة كلامنا هذا، فكيف يكون على مبنى الإثم الشرائي أن ما كان في الحاوي يجب أن يكون أشرف مما كان في المخوي، والقال أن ما هو في الحاوي أن ما هو في الحاوي أي في الفلك الخامس هي المريخ، والمريخ ليست بشرفي ليست بشرفي ما كان هو في المحوي أي في الفلك الرابع وهي الشمس، فالشمس مع قولها في الفلك الرابع هي أشرف من كثير من الكواكب، وبناء على العلية يا علية علية كل حاوي لمخلك لمقوي يجب أن يكون الفلك الرابع أشرف، وما في الفلك الرابع كالمريخ أشرف مما هو في الفلك الخامس في الفلك الرابع كما هو كالشمس، والحال ليس الأمر كذلك. وإذا كان ما في الفلك الرابع كالشمس هو أشرف مما هو في الفلك الخامس كالمريخ لا تكون قاعدة الإشرافيين صحيحة من حلية في جسم لجسم، مشرعين عفوا مشرعين صحيحة من حلية في جسم لجسم انتهى الإشكال الثاني من الإشرافيين على من؟ على المشرعين. الإشكال الثالث وأيضا كيف ينسب وأيضا إشكالنا الثالث وأيضا كيف ينسب عالم الحسي أي عالم الأخلاقي عالم الحسي أي عالم هنا مراد من العالم عالم الحس عام لكن أريد منه هنا عالم الأفلاك، وكيف يقاس وكيف وأيضا كيف ينسب عالم الحسي إلى القواهر الأعلين أي إلى العقول الطولية، كيف يمكن أن ننسب الأفلاك إلى العقول الطولية ونقول على أن الأفلاك وجدت في مكتبة العقول الطولية، والحال واضح وليس في العقل الثاني، والحال ليس في العقل الثاني، العقل الثاني منه اللي صادر من العقل الأول مولولة، والحال ليس في العقل الثاني ما يفي بثامن الحوض الثلاثة في السريع يعتقدون أن في الفلك الثامن يعتقدون أن في الفلك الثامن من الكواكب التي رصدوها هي 1222 كوكب، ويقولون أن الكواكب التي ما رصدت لحد الآن هي كثيرة خارجة عن حد حقنا، فإذا في الفلك الثامن كواكب كثيرة جدا جدا، هذا التكثر العددي في الفلك الثاني، في الفلك الثاني وهو الفلك الثاني، كيف الاثنان مع تكثره وتكثر كواكبه مع تكثر كواكبه إلى عقل ثاني محدود الجهة؟ كيف محدود الجهة؟ يقول نهاية ما يمكن أن نفرضه من جهات متكثرة في العقل الثاني، في العقل الثاني أنه ممكن وأن له وجود غيري مثلولة وأن له ماهية وأنه يعقل نفسه ويعقل مبدأه وأنه يشاهد الحق بلا واسطة ويشاهد الحق بواسطة مثلولة بواسطة. هذه نهاية فلنضف عليها أربعة أو خمسة من الجهات الأخرى نفرضها، فلتكن عشرة، فلتكن عشرين جهة، فلتكن ثمانية عشر جهة كما قالوا. ثمانية عشر جهة كيف كانت، كيف كانت منشأ لكواكب العقل، لكواكب الفلك الثامن التي المرصود منها فقط 1222 وغير المرصود لا يعلمها إلا الله؟ فهذا التكثر، هذا التكثر كيف ينسب إلى جهات معينة؟ واضح؟ هذه من فيها تأمل. وأيضا كيف ينسب عالم الحس إلى القواهر الأعلين وليس والحال ليس في العقل الثاني من الجهات ما يفيد بثامن أي بفلك ثامن بما يحتوي عليه ذلك الفلك الثامن من القواقب الكثيرة، بثامن أي بحضور فلك ثامن كثيرا أنتما يعني كثيرة كثيرة نجومه أي من حيث الأنجم كثيرا أنجما، ما معنى فكر كثيرا أنجما أي من حيث الأنجم أي من حيث الكواكب، لأنها لأن كواكب الفلك الثامن لأن كواكب الفلك الثامن أكثر من قطرات البحار. فهمتني؟ فإذا كانت بهذه الكثرة كيف صدرت من شيء وهو وهو علتها وهو العقل الثاني القليل الجهار المحدود الجهار؟ بل الثامن كلها فلكية وعنصرية، بل الأجسام كلها فلكية وعنصرية. هذا خلاص كلامهم، هذا خلاص كلام الإشراقيين. يعني ومن بعد ما ردتنا مقالة الإشراقيين في ثلاثة من الإشكالات فنقول ما نعتقده، وهو فالأجسام كلها فلكية وعنصرية مستندة إلى العقول العرضية وقضبت المتكافئة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.